بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحو كبلابنا يا آيات خمسن يا لبات وصورة الشعراء كمدة إلهي سبحانه وتعالى وحو نوغس ورمي بسدي نبي الله موسى يا اللعين كفرعون هاي يا إلهي نوغس ورمي وإلهي نوغس ورمي نمان كسعراء هاي ولسوء روريي سحر سودي مرشي أو باباي ومعجسدي نبي الله موسى أي باب إسي وحردي مركي أغادين وحانو سحر إني سنهين إني رب قوضي أسوان نغلين ووحوي إلهي سبحانه وتعالى يسجودين وألا إرمينا إلهي النوص والشاغي أرنت أسي مركي أي دعضي فرعون وحوي وأقو ديا ليري لمن فيه وحوقدها ليري نبي موسى وحوي ننك إذن كوويناي وسحر كإذن بري وحانوي وحي وينايب إذن كرهب سوحي يراي أيو إذن كذكي وأدنى أغاد يمكن أيوه داي وحي يسوه كين جاره مركا سوه وعيد كوشي روحو داي وحان قوينا يا أيوه داي قمعهين يلوهين أيان شئ إصلاف أقوينا يا وانا إذن للمنا يا دمعان في نوضحي مركا سوه حيدا دين أنك دباك كوركينا ماهن وحكا سوه نغو سميسو أنكونا رب جينا أيان أرنقونينا وشكا سوه نغو سميسو وحانا دمعينا إلهي إنو نوضحو haddii adeena uu noo dhaafo ayaanu damcaynaa maxay yeelay waxaanu aanay kuwa rumeeyay kuwa ugu horeeyay ayaanu ahanay halkaas markay arintii joogtay ayaa ilaahay wuxuu yiri waa waxaynaa waan u waxyoonay ilaa muusa nabi muusa u dhaylahay laakiin hadda markaan wax loo waxyoonay nabi muusa waa bacda sinina leeyay sanayaaka bacdi waaye oo dhexdooda uu joogay oo ugu yeeraayay aayadka ilaahay xaqana ugu yeeraayay ay rumeyn waayeen weeyey way markaas ka heleen inay kibir iyo ay ka sii qaadaan fircoon iyo quladiisi soddon sano ka bacdi waayaa layidhi marka arrintaanu ay dhacday soddon sano markii la joogay ayaa waxyigaka nabi ilaahi muuse waxaa loo sheegayaa inuu markaasi inta asaga rumaysan oo reer banu israa'iil ah uu ka saaro masar oo xagga iyo badda uu la aado si fircoon loo qarqiyo oo cadaabka fircoon ayaa markaas soo dhawaaday alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala ووحينا وان وحيونو دا إلهي سبحانه وتعالى إلى موسى نبي موسى وحان وحيوني أن أشري ديلم أيان وحيوني موسى بعبادي أدو من كي غير بنو إسرائيل ديلم معايا لإنكم إنكم متبعون قوى الله صور راعي أياتينو فرعون إيا جنوديس أيا ينسود بجل أيا قولك وحا وي أدنكم أحتاسد يا المدى وي مركا وحالة شغال يري nabi muuse masar wuxuu ku nagaay marka ugu horeysa soddon sana layidhi madyana wuxuu joogay toban sano ayuu joogay markii uu soo laabto masar uu soo laabtay oo mar labaad eedo waxyiga markii la soo bixinayaane wuxuu nagaadaa layidhi isagoo ilaahay daacadiisa uu yeeraayo soddon sanoo kale layidhi ilaahay subxaanahu watacaala fircoon iyo qoonkiisa ayuu qarqiyey markaas ka bacdina wuxuu noolay baa layidhi konton sano ayuu noolaaday cumrigiisa markii laysu geegeeyo waxay noqonaysaa boqol iyo labaatan sano ayay noqonaysaa oo heerarkaasi marayay marka alla wuxuu dhahay subxaanahu watacaala waxaan muuse u waxyoonay deelmi addoomankayga ayaan u waxyoonow ilaahay waxaatiin kuwa lasoo raacaye fircoon iyo junuudiisa ay isoo dabageli dooneen marka hadda sharigan waxa weeye asayru aakhira meel weeye habeenka aakhirkiisa oo la socda ayaa la yidhaah marka habeenka waqtigii aakhirkiisa la gaaro waqtigaas beledka ka baxa ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala u waxyooday marka sidii way noqotay oo nabiy ullaahi muuse waa baxay ilaahay subxaanahu watacaala ayuu amarkiisa qaatay reer banu israa'iilna way raaceen markaasaa waxa weeye fircoon arrintii uu ogaaday marka inay nimankaanu ay baxeen oy beledkii ay ka baxeen ayuu ogaaday markaasuu alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala fa arsala waa diray fircawnu fircawnow dha ilaahay markii loo sheegay inay baxeen fil madaa'ini magaalooyinkii xaasiriina kuwa soo kulmay ayuu u diray fa arsala waa dirow dha ilaahay fircawnu fircawn fil madaa'ini magaalooyinkii ow dha ilaahay xaasiriina kuwa soo kulmiya markii loo khabray inay maaragtay ay baxeen ayuu magaalooyinkii ayuu adeegyaal u diray oo dad u diray aa layidhi waxaa la sheegay kun magaalay ahaayeen baa layidhi laba iyo toban kunna waa la sheegay oo tuulo ayaa la jirtay intaas marka waxaa laga soo kulminayaa ciidamadii joogay ayaa lasoo kulminayaa marka waxaa la wariyaa layidhi قوم موسى وهي ادهن بالي جماعة فرعون هنو هبينك كان وحانو لنا عيد بان لنا مركا سي حلوك سي يسرين بالي ايقو اهنتان انا يكو قريان دوناي مركا وحاليري ويدهن باليري او حتى امواس اي كقاتين هبينك سي لبهنو وهي مركا سي لأذين باليري بدا جانب كيري لأذين فرعون مركو اهنتان مغلي قوم كيس ايوك الميالي مركا صور راحي بلك إلهي يقول فأرساء وادر فرعون فرعون في المدائن مجالوين في حاشرين قوة توكل من عيوء الدرج أسوى مركة سيرة كو قولاي إن هؤلاء قوة نوضعي موسى يقول ليسو لسردمة جماعة دوي قليل أو يرعيونه وحقر إياه إن هؤلاء قوة نوضعي لسردمة طائفة دوي جماعة دوي قليل أو يرعيونه سردمة مركة سوحوية وحير أياله إشارة وقد يرى ايو لاي او مركاسي ان قيمة لهين صاف ايو خدقيا لسر جمس ايو لاي جماعة دوي قليلون او ير ايو لاي وهي عيين بالي لحبق لوكو لحبق ليه صلواتا كوني عيين لي وما رقي ان نبي الله موسى ايو خلدي اصونا صاف او حقنا لي معين ايغا ادي او صبر كربضا اذا كيسا وحالي يكون مقدمة او اوه ريالي ايه وحي جاريين بالي لحبق الله كنا جاري اي جاريين مقدمة كريمة مركا طول يا رئيسي مركي الله كيريو عيدا كيف سوء بدنيا عيدا وحوها يسيب ملايين الملايين اوي او عالك يا جالي ياكو علم لي مليين ايه لحبق الله كن اي جاريين عيدا كيف وانهم ايه وعيوضا هو ان او موسيق ولديسا لنا انك هدانا يقبليين لقائدون كوانا ارجلين ايوي وإنهم أيقوا أيوضاي لنا أمدا لغائدون وكونا أرجلناي فاعلون ما يغيدنا وحيث طمينيا وإحنا أرجلية أي سسق يوها ينوضا وإن أمدنا أيوضاي لجميع دمان حاضرون أيامهاي هو ضربا أو ديار قريسا أيامهاي أما سوى إن أمدنا لجميع دمان حاضرون هو بلاروفن أو سجر أيامهاي هو أن لدي سرن منوع عاص أيامهاي وهو أمانا يا مركاسي ولدي سأيو أمانا يا أنك عاددين وحاولوا لهي حذر يا رسيائية الدلال أمورها أنك الدلال إلى يقول سبحانه وتعالى فأخرجناهم وانوا بحنوا الإلهي فرعون يقول كيس وانوا بحنوا مصر أيانوا كبحنوا سيئوها ليلان موسيق الذي سيئوها ليلان ويمركا سيئوها قبطان وي إلا نلقى سيئ إلهي سبحانه وتعالى سرق أدغياه إلى يقول فأخرجناهم وانوا بحنوا الإلهي من جنات باريالا أيانوا كبحنوا هي وعيون الى اليالو تلخذ البيرات كهي ووليغا سنيل وكفة ديي ايه مارسة هاي كبحين ماليد يوها ايه السين الله وحور سبحانه وتعالى فاخرجنا عموانو بحنو الالهي من جنات نو الالهي بير يالا ايانو كبحيني بساطين ووهوي على جانب نيل وي وليغا نيل حريرهي سبيريه كيلي هي وعيون الى اليالو ايانو كبحيني انهار او جارية في الدور ويبريها دحوض مرايو كرياش لغسوا جيح وليغا سن iyo kunuus intan siyaal ayaan ka bixinay amal oo gaahira ah oo dahab iyo filo wax ka kala weeyay waa kunuus lagu magacaabay leey xaq ilaahay ayaan ka bixin jiray xoolaha hadaan xaq ilaahay laga bixin ayaa san jiray raada maxay la rasuulkeena uu yiri calayhi salaam ma u diya zakat iyo faleysa dikan jinowda wii zakadi salaad iyo san jiray ma yiraahdo alla yiri subhanahu wa ta'ala iyo kunuus intan siyaal ayaan ka bixinay iyo wa maqam maqam kariim oo wanaagsan waxa lagu wada majlis wanaagsan oo dadka umarada iyo wasaaradu meelay ay fariisay jeer oo majalis ahay ayaa loo jeedaa weey iyo wa maqam maqam makaanu fadhi weey kariim oo wanaagsan ayaanu ka bixinay waxa ilaahay noo tilmaamaya adduunyada iyo maalka ay ku fadhiyeen kibir daraadiisa inay ina u aga tageen nabiyullaahi muuse iyo markaasi heer bani isaa'il ay burtanayaan weey halkaas inay markaasi waxa weeye ay qoladaas ay bursanayaan oo intaas ay xaq dhar ay markaasi wax ku raacdeesanayaan ilaahay yiri subhanahu wa ta'ala kadalika sida soo kalaw ilaahay taan waxa weeye aan u bixinay fir'aawn iyo qoladiisa oo masar uga saarnay wa awrasnaha waanu dhaxashiinay amwaasa soo ilaahay bani isra'iil heer bani isra'iil ayaan dhaxashiinay wixii markay ka tageen dib uguma soo laaban ilaa waa la qarqiyo إلهي سبحانه وتعالى أيها بدك قرطيه مركاسو دعي ألي كذلك سلا صوت أول إلهي wa awrasnaha amwaasi waxaanu dhaxal siinay bani israa'iila reer banu israa'iil ayaanu dhaxal siinay. qoladii iska laheeday oo fircoon iyo quladiisa ahay ilaahay ina baabi'iyey ayaa xoolihii waxaa usoo haray reer banu israa'iil dhagaa isaga helaa layidhi. ama waxaa layidhi waxaa lala jeeda awrasnaa bani israa'iila marka caaruhu weeye, ama reer banu israa'iil ayaanu dhaxal siinay wili markaasi marka hore ay ka caariyeeseen oo xulidii aali fircoona weeye. laakiin sida wanaagsan waxaa weeye in caam laga dhiga ayaa fiicano, wax allaala wixii maalahayoo dhan oy lahaayeen qibdiyiintu ayaa reer banu israa'iil dhexlay weeye bacda halaaki fircoon waqoomihi weeye. markaas waxay milkiyeen reer banu israa'iil mashaariq alardi wa maqaaribiha weeye, taasaa ilaahay ugu nimceeyey. ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala fa atbacuuhum way haleeleen ow dha ilaahay fircoon iyo quladiisi reer banu israa'iil way haleeleen mushrikiina xaaliin kuwa qorax baxsanaya. fa atbacuuhum ow dha ilaahay way haleeleen, fa atbacuu macnaa laxiquuhum weeye, fa atbacuu way haleeleen hum muuse iyo qoomkiisi mushrikiina xaaliin kuwa qorax baxsanaya. waqtiga qoraxdu ay maaragtay afka ay keentay oo shuruuqu shamsiga heeday ayaa waxa weeyey ka daba tageen oy meel u dhaway gaareen baddina markaasi waxa weeye afka ay kusii hayaan nabiyullaahi muuse iyo maaragtay qoomkiisi qoladaana ay daba raacdaysanayaan. ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala falamaa goortii taraa aljamcaani labadii jamcay is arkeen ow ilaahay ra'aa kullu minhuma alaakhara weeye, falamaa goortii taraa aljamcaani labadii jamcay is arkeen ow ilaahay qaala waxay yidhaahdeen asxaabu muusa muuse asxaabtiisi waxay dhaheen innaa anagu la mutrakuuna kuwa la haleelaya ayaana alla ilaahay annaga waana la haleelayaa markaan waxa weeye fircoon iyo qoladiisu wayna qaban rabaan awoodaan isaga daafacnan malihin. qaala waxay yidhaahdeen asxaabu muuse ayuu dha ilaahay muuse asxaabtiisi innaa anagu la mutrakuuna kuwa la haleelaya ayaana waana la qaban rabaa ay yidhaahdeen. sidaas markay dhaheen qaala wuxuu yihi nabiyullaahi muuse kallaa tacaalow dhahay ka joogow dhahay nama haleeli karaan maxaa yeele ina maciya aniga micigeyga rabbii hadigeyga ah ina maciya amba ina maciya aniga micigeyga rabbii hadigeyga ah ilaahay yaa iga gargaaraya fayahdiini rabbigeygu waana i hanuuni doonaahoo dariiqu najaasa wadada lagu koraayo ayuu alla igu hanuunayaa. qaala tacaala wuxuu qadaray ilaahay wuxuu yihi fawxaynaa waan waxyoonow dhahay alleh ilaa muuse nabi muuse baddi afkeeda markuu tegay anidrib ku garaac bicasaaka ushaada albaxra badda ku garaac muuse waxa weeye ushaada badda ku garaac saas ayaan maaragtay uwaxyoonow ilaahay. marka hadda waxa weeye ushaanu waa ushi waxa weeye mucjisada ahayd weeye. marka alla wuxuu yihi waxaan uwaxyoonay nabiyullaahi muuse anidrib ku garaac oo ku dhufo bicasaaka ushaada albaxra badda ku garaac markaasuu ku garaacay. fanfalaqa wuxuu ahaadow dha ilaahay fanshaqa weeye waa dhambalmay baxarkii weeye 12 firqo ayuu u dhambalmay. fanfalaqa waa dilaacmow dha ilaahay baxarkii fakaana wuxuu ahaadow dha ilaahay kullu firqin qayb la arkay kulligiisow dha ilaahay oo intii baxarkii u kala dilaacaa ka dowdi jabal oo kale alcadiim oo weyn. fanfalaqow dha ilaahay baxarkii waa dilaacmay oo waa dhambalmay weeye 12 ayuu noqday maxaa yeele reer binu israa'iilaha waxay ahaayeen 12 qabiilay ahaayeen 12 koodi qabiilba baddi ayaa 12 jiraa ka baxday. fakaana dabeedna wuxuu ahaadow dha ilaahay kullu firqin qayb laarka kulligiisa ka dowdi jabal oo kale alcadiim oo weyn aljabalu lakhmu weeye markaas oo markaasi haddana waxaa u dhexeeya masaalig meelo la maro ay marayaan weeye oo markaasi waxa weeye aanan qoynayn haddana oo raakibka markaasi koorihiisa uusan qoyaynin iyo libadkiisa weeye. sidaas markay dhacday oo reer binu israa'iil baddi saasay u galeen fircoon iyana afka ay kusoo haayaan ilaahay wuxuu yihi waasrafnaa waanu soo dhaweynay tama meeshaasow dha ilaahay alaakhariina kuwa kale ayaan soo dhaweynay. waasrafnaa waanu dhaweynow dha ilaahay tama meeshaasow dha ilaahay alaakhariina kuwa kalean soo dhaweynay fircoon iyo maaragtay qoladiisi ayaa la soo dhaweeyey ilaa markaasi xataa salakuu masaalifahum weeye meeshii ay mareen ilaa ay kasoo maraan oo markaasi 12 firqo oo baddi u qaysantay wadooyinka ahay jidadka ayay markaasi ayaguna isku soo gureen. jidadkuna waxa weeye baddu way iska badeedi laakiin ilaahay ayaa mucjiso uga dhigay nabiyullaahi muuse saasu uu gudbo fircoonna dabin baa looga dhigay meesha uu ku halaagsamo. alla markaas wuxuu yihi subxaana watacaala wa anjaynaa waanu korinow dha ilaahay muusa nabi muuse waanu korinay iyo waman duul macow micigiisa ahaaday ajmaciina dhammaan ayaanu korinow dha ilaahay وأنجينا وأن كلنا وداي الله موسى موسى ومن ذو المعه من إيسا هذي أجمعين دمان وحوية عيدا رب يانو خبح نوداي عيدا هي أبي لوابقي قصة غنطة عيوهي ثم بعد يدود إلهي أخرقنا وان ما شايني الآخرين قوسة له فرعون يقوم كيسيو بدي مركي خصوصة مارين أي بدي بي اسكد بوشوهي دخول كوزي مركو بدي قطان نغلوهي سيبدو إسائينا بدي أي سبح حينو حقا سحيطة إيوه سبح حينو لنكاس إيوه ويسيدين مركو روكي حيطة يقول عين أياه حوية بدي وحي اسكد بوشي فرعون يقول ديسي ثم أخرقنا وان ما شاينو إلهي الآخرين قوسة له وان ما شاينو إلهي إن في ذلك المذكور فعلى صوصه إلهي برقنت فرقعون لقرقية يقوم كيسة لآية آية أيا قصوغا نود إلهي إفرق أيا قصوغا وولد إفرق آذان أيان وإذا أيها يسدن بإقلاء يوم القيامة إن في ذلك كافر صوصه إلهي لآية آية أيا قصوغا نود إلهي وما كان معهان أكثرهم بدن قوضوا إلهي مؤمنين مؤمنين مئسان عان وما كان مئسان عان أكثرهم بدن قوضوا هو من نسوهم إلهي معناه حال لغوضا اذكروا ما يسمجسوا إلا آسياء أو مالك امرأة فرعون هي حسليل أو مؤمن آل فرعون هي مريم بنت ناموسى هي وحوية عظامتي نبي يوسف تسيسي نبي الله موسى تسيسي تسيسي ذلك هي يقول سبحانه وتعالى إلا في ذلك المذكور سأل صوصي قال آية آية يا قصبا وما كان معاني أكثرهم بدن قوضوا مؤمنين قوه ما يميسن عنه وإن ربك رب قائد إلهي لهو رب قائد العزيز الذي قالبه ويه وإلهي علوي سواء سأل بذنيا الرحيم الذي إن حريسه ويه إلهي مؤمنين سنوون حريسانيا وإن ربك رب قائد لهو العزيز إلهي الذي قالبه ويه وكذا أل بذنيا أكافرين تويه الرحيم الذي إن حريسه ويه إلهي مؤمنين سواء كرنيا وإلهي مؤمنين ما إنت وهو ككريه غرف أيو ككريه وما إنت أصدعي أي إلهي سبحانه وتعالى وككريه مرسى هذا وهذا جسال إلي هذه مثلا بهذا وحوي لقوها مبادة في أمور هذا وهذا مرسى هسوء أصدع إنت هذا يوضع بي وهذا لأنين إلي هذا قيس إن الحجاج أي وحوضها أرين تاريخه هو دعضي أيها جساء هذا نقمي هذي أحسن أيها جساء ويوحى وين من كان غير مصر ليرى إسال هاجرين وقت سيدنا عمر بن الخضاب وخليفة أهاي أيها وحى وين مصر لفرسي وعانا فرسي منك ليرى سيدنا عمر بن عاص عادي جريسة أهاي عمر مركو مصر أو فري أو قلي أيها مركا سوى هاوي مرسي او غلي او تغي مركاسي مي ليرادو او غلي مارسي يبقون ليرادو ايو وحو مركاسي لفو الميدا ليري وقت مركاسي عيدو دا او مركاسي اسوس ليرا اسو القبض غاوي سيدنا عمر ابن العاص وحوهي ناس مرسي او غلي ناس ليرا بقون او مركاسي اسو القبض غاهدو وليبا وحال غصة ميجي عادة نقمات او الى رأسه القبض ومركاسي وحيابها ميروسكا ايو حي الهدين باليرمية واميسا هو النبي وديجينا ميلكا وهو اسكليه سنع ايو ليه او سنع ايو الله سمعي اي عادة نقمات ايو اسكليه ادان عادة الله سمعينا وديجانو مطلقاقا ايو مصعون ايو بس وحان ربنا هي الهدين وحيابه عادة نقمات ايو انا نقص مينو في وديجا مركاسي بيهيسو ay qorwo soo faayno oo soo dhaano deeraa waraasano aan ku barwaaqoono markaas wuxuu dhahay waa maxay arintaas kolkaasi waxay yiraahdeen hadii waxa weeye la gaaro 12ka bisha oo bisha kan markaasi oo asrul qibdiga hadda aan joogno bisha 12keeda markii la gaaro 12 markaasi laga gaaro waxaan yeeri jirnay yiraahdeen aw soo dhan ayaanu ka tigi jirnay haw soo dhana laga tago ayaa waxaanu aadi jirnay yiraahdeen cid oo gabar qabta gabar bisaara ah gabadhaasna waxa weeye hooyadeed iyo aabaheeda aqtooda qiimo kula marka anaga dhamaanteena inay sunnimaada ayaa waxaan yeeli jirnay gabadhaas ayaan hooyadeed iyo aabaheed wax raali geliyo xoolo ayaanu sii jirnay markaasa waxa weeye waxaanu ku sameey jirnay gabadha intii markaasi xulil arso oo bilado iyo dhar qurxan iyo daad ayaa lagu hal jiray kolkii aan saas yeelno ayaan waxa weeye weligaa mayl ayaanu gabadhaas ku tuuri jirnay yidhaahdo. markaasuu sayid camar waxau dhahay camar ibnu caas wuxuu dhahay haada laa yakuunu fi lislaami, arrintan islaamku ma ogola. islaamkuna waxa weeye wixii ka horreeyey oo caada dhaqameed hoos un waa baabiyey ee jooga ayuu dhahay. markaas waxay joogeen meesha arrintaas lagu samayn jira oo ba-uuna la yidhaahdo. meeshiyaa markaasi waxa weeye ayaa lagu baryaa layidhi. markaas waxaa dhacdaa layidhi weligii markuu soo socday meeshii markaasi waa dhaafi diidaa layidhi. waxba saasa kama uusan gudbin baa layidhi, wax yar iyo wax badan baa layidhi. muddo markii la joogay arrintii ay saas u socoto weligii dhihiisa aysan soconaynin halkaas aysan dhaafaynin oysan kor soo aadaynin ayay waxay ku dhawaadeen baa layidhi reer masar inay meeshaas ay ka rabtaan weye. markii caada dhaqameedkii la fuli waayey ayaa weligiiyo markaasu socon diiday. sayidina cumar bn camar ibnu caas markuu arrintaas ashaa layidhi amiirulmu'miniin sayidina cumar ibnu khadaab ayuu warqad usoo qoraa layidhi radi allahu canhu, isagoo ku ogeysiinaya qisadaas. sayid cumar markuu warqadi arkay u akhriyey isagoo madiine jooga ayuu warqad u qoraa layidhi maaragtay isagoo warqadda usoo diraya camar ibnu caas soo diraya. markaas warqadda waxaa ku qoreedaa layidhi wixii markaasi waxa weeye warqadaad ii soo dirtay anigu waan arkay waana akhriyey waana ogaaday, laakiin waxa weeye waxaan kuu soo diray warqad, ayaan kuu soo diray warqadaas marka waxaa ku jirta bidaaqo. markaasi waxa weeye bidaaqadaas ayaa siinaysaa warqad yar weeye oo markaasi baqsi ku dhex jirta weeye. warqadaas marka waxa weeye weliga nayl kutuura u dhahay, markay kuu timaado weliga kutuur weeye. marka warqadii way u timiday camar ibnu caasay u timidaa layidhi. markaasuu warqadii bidaaqada heeduu ka bixiyey warqadiiu markaasuu furaa layidhi, oo sayid cumar uu soo dhigay. markaasuu wuxuu ku arkay warqadan waxay ka socotaa cabdullaahi oo cumar ah oo amiirulmu'miniin ah, waxayna u socotaa naylu masar, weliga reer masar. intaas kadibna haddii aad tahay inaad adigu iska soconayso wiliga habow oon ilaahay uusan ku weyin waxba ha socone, haddii ilaahayga waaxidulqahaarka midka ku socodsiinaya u ahayne ilaahayga waaxidulqahaarka waxaan su-aalayaa inuu ku socodsiiyo. sidaasaa warqadda sayid cumar ku qoraa layidhi. warqadii markaasi bidaaqada ahayd ayuu camar ibnu caas weliga ku tuuraa layidhi. inta markaasi waxa weeye maalintii dabaaldega heeday oo markaasi waxa weeye ileen marka hore in arrintan sameeyaan ayaa weligu marka uu soo buuxsamo meeloo biyaha ay maraan ayay waxay samayn jireen maalinta oo markaasi ay cayaarta iyo wax ay dhigaayaan waxaa la dhihi jiraa layidhi yowmu sariib baa la dhihi jiray. maalintii yowmu sariibka ahayd iyo maalin ka dhiman tahay ayaa markaasi warqadda ku tuuraa layidhi. markaasay dadkii waa beriiseen waxay arkeen baa layidhi habeenkii lix iyo toban dhidhun weligii inuu markaasi ka usoo kacay bihiis, ilaahayna marka caadadii xumeeday ayuu ka baabiyey. marka caadadaas waxa weeye caada dhaqameed oo khuraafaad ku dhisan oo neyruusahay aheeday. marka waxyaabahaas dadkaas markay ku dhaqmi jireen oy ictiqaadsanaayeen ictiqaadkoodaas wuxuu ahay ictiqaad baadira ayuu ahay, hase ahaadee ayaga ayaa lagu fidnaynaayey. marka waxa weeye caqiidadooda ayaa xumaay. marka hadda waxyaabo badan oo caada dhaqameedyaala oo sidaasoo kaleentoodo khuraafaada way iska jiri karaan oo aan markaasi wax loo baahan yahay aanan ahaynin, oo hadda waxyaabo badanoo hadda dalkan soomaaliya lagu sameeyaa kamida waxaa kamida midaan la iskumaayo afgooye lagu sameyhaayo, waxyaabahaan la leeyahay bad ayaa la jirayaa la leeyahay, waxaasoo dhan hadda wax maanta faa-iido lahoo shareecada lukula ma ahan. wax hadda markaasi haddii horta la ducaysanayo dadku ina meel isiin ay alla baryaayaan wax dhibaataa ma leh, laakiin ictiqaad haddii dadka uu ku jiro ah in waxaan haddaa la sameynin la hoogaayo oo markaasi waxa weeye weligu biyo dhalaynin oo beeruhu aysan baxaynin oon owlaad la helaynin oo nidaamkaas loo fiiriyaaho waxay noqonaysaa arrin ilaahay subxaanahu watacaala hawsha owlahay lagala wareegay ee shay makhluuqa ama aan jirin oo khuraafaada awood loo yeelay ama caqiide aad iyo aada u foolxun weeye. marka dadku hadday islaam yihiin waxaasoona inay ka gudaan loo baahan yahay ee waxa sharcigu uu yahay ay taabsadaan, macnaha duco lama diidaayo in dadku ay ducaysaan waa loo baahan yahay. laakiin waxyaabaha badan oo khuraafaadka ahoo ku dheehan oo haddana ictiqaadka xun laga qabo taas ayaan diinta ogolaynin. caadadii marka reer masar meeshaasay uga go-day oo weligaas marka ay ku samayn jireen. marka ilaahay nuuri qisada halkaan meesha nooga bilaabanaysa waxa weeye qisadii nabiyilaahi ibraahim wadlo akhri ayuu dhahay waa kii labaad caliim korkooda u dhe ilaahay kufaaru mako reydka maxamedka ahow nabaa ibraahiima nebi ibraahim khabarkiisu ku akhri wadlo akhriyo u dhe ilaahay caliim korkooda نبا إبراهيم نبي إبراهيم خبر فيسك أخيو الإلهي إذ وصيوه خبره الإلهي قال أوضعي نبي إبراهيم لأبيه أبيس أوضعي إيه وقوم يقوم فيسي ما تعبدون من حد أبيسي إذ وصي قال أولي لأبيه أبيس أوضعي إيه وقوم يقوم فيسي ما تعبدون من حد أبيسي قالوا حير هذين نعبد وحا نعابدين أصناما سنم يا رأيا نعابدين نعبد وحا نعابدين حير هذين أصناما سنم يا رأيا نعابدين هذا وحاوية وي عبدالسين باليريس السريحة يكو عبدالسين معايا لو حاوية أصنام تاس اي عابدين أيو إسكولاسي عنهين وحقلو هذا الجواب أنا معالم أصيحة هذا ما إيسان قرقرنو حير هذين أصنام أيا نعابدين حير هذين فنظل وحا نهاينا لها أصنام تاس عاسفين فهو كن نجي أيان أهانينا ما علمت أيان كن نجي عذاريه دوي جودي هدى شيء في هذا ويبقى فانا يا قال مرتفوه لها النبي إبراهيم هل يسمعونكم ميد المقلع أن أصنامتو إذ وقت تدعون أطوئسا هل يسمعونكم ميد المقلع إذ وقت تدعون أد أبولي سعباء بريسان لسمد ويه أو أمسا ينفعونكم ميد أنفعيا نداد أبودين ويه أو أمسا يضرون ميد لبايا هدى السديسان عذاريه قالوا هي هذا بل استدعي وجدنا وحنا هلنا آباءنا آبيوهنا كذلك صلا صوكله يفعلون عيق وفلاي قالوا هي بل وجدنا وحنا هلنا سوجرني آباءنا آبيوهنا كذلك صلا يفعلون عيق وفلاي سألكين وصل تغليف كلي هي مبدأ كلكين مركو حوي وح كلي تجوابين لما أرفق أرنتوا ذو حي مغطي تغليف كافئين مغطي مركو حوي أرنتاس أيها وحات الجوابي نبي الله إبراهيم أيها الجوابي قال وذور أفرأيتم بل كورما ما فيكمتم الهاتين تعبدون فوا عابدا أنتم إذن كيو آباؤكم أبيوهين الأقدمون أهرا فإنهم كواس عدون عدوي أولي أن يعيسوا ناري إلا اللاتين هب العالمين عالمين ترب غورا فاسنوان عابديا مرسوا هوي وهو داي كورما واحد عابدي فين إذن كيو آبائهم أهري عدوي بيوري كواس لكن رب العالمين أسغوان عابديا مرس رب العالمين أيو استفيدونا أيده هاسني عشر سنة دمام خبا يعني إن عشر سنة في إنتاج سوسيجي كله سبحانه وتعالى علم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم عشر سنة وحوكب العوان يا أيده صلوات يسدحات أو صورة الشعراء سمده إلى سبحانه وتعالى وهو نغص ورمي عشر سنة عليه دم بيجي فسد النبي الله إبراهيم يقوم في سعين وخدح جرني نبي إبراهيم مرسي أي رادين ولدي في أسلام في مركو هو غور رمي وهنا نسوق جارني رادين آباء لين أو صدا أنه أنو سميه من سمينا أي أو صدا أن أسلام تؤي عابد أي مركا صود أي بل كور رمى وهد عابد أي سين ألين كي عابيو في نهر كوا سعني عدو كيا ويمن عابد أي أصي يا رب العالمين أيان عابد أي سيا سمركو دايوه وصفين يا رب العالمين سوى صفين يا الذي أيوة داي الذي رب العالمين كاسو خلقني أبو روضة وعو داي إلا الله سنه رب العالمين عالمين كرب قوضة كاسوان عابدية إلهي سبحانه وتعالى كرجي سائبادي والعيوك وضا الذي رب العالمين كاسو خلقني أبو روضة أو فهو إسوي يهدين إهنيناه صفات إلهي سبحانه وتعالى وإسليه هو مركز إلهي أو كم تيسي ايو اتل ماما يا ايو وحيا بهان اتنانتا هاي عابدا يان اني سن عبادة اي سن مسايساني مركا صود هاي الذي رب العالمين كاسو خلقني اي ابوري او فهو اسو يهدين اي هنونين اي او دينتا ايو هنونين اي ايو غير كيدو مصالح دا الدنيا اي اخرى انتا بالوي ادا دينتا وح الله هرمالنا اي مقامك ايا مقام مفدي هالي مركا وحاوا اي دينتا ايا مهينسا وحي إلهي كوها ننشو دينتا ياوو مهينسا والذي رب العالمين كاسو عيودا يهدنا هو إسوه يدعمني إقودنا وهو يسقيني إورابنا والذي رب العالمين كاسو هو إسوه يدعمني إقودنا وهو يسقيني إورابنا وإذا هو فيه مريض أن جهدنا فهو إسوه يسقيني إشافنا والذي رب العالمين كاسو يميتني إدلايا ثم بعدي يدعي إيين إسوان ورينا وهو داي مركي أن جهدني ومسك إشافنا أيوه اتسرقوا إلهي أين وكشافي كرتاه مجلس والذي أيوه داي رب العالمين كاسو يميتني إدلايا ثم بعدي يحيين إسوان ورينا يقيامه والذي رب العالمين كاسو أدمعوا عن دم عيون رجينا أيوه أن يغفر لي إنه يضعف خبيئتي جثي أو يضعف يوم الدين جازين تمارين كذا أن يغفر لي إنه يضعف أن دمعي خبيئتي خبيئتي يوم الدين جزاها مارين فيس أو يضعف كذا أسمر خوض هاي هو إلهي سبحانه وتعالى أسوسي في أوصاف أخش هذي وهذا نبي الله إبراهيم في جديس أيها وينات رديس أخقباليه مركاته إلهي وحوك الضلبية معالي الأمور موسى مدى إلى سرعيسة أيها الضلبية خير الدنيا إيه مدى آخره إلهي ويديسان أيها معالي للدعاد السيادة ومستجابه حين نقول عيسى مرك إلهي سنهيس الله هرمريه أيها مركاته مستجابا نغسى فلق النبي إن الله هرمريه وما يسعه إلهي الله هرمريه فلق النبي الوحجيه مركاته الدعاد مستجابا نقول عيسى سيئة حديث صاره مرك إلهي إنساس وأماني أيها مركاته جديس ويناسي كل قاسوه حونا هيسدة ربي يا ربي ربي يا يو أيو يلي هب لي إيه بي حكما حوا إله إيه بي إله حوا إيه بي وحوقوا ذا علم إله إيه بي والهبني إله إهليسي أيو داي بالصالحين قوة صوصوبا إله إهليسي أو نبياشي آباء ذي إمارة يا نبياشي مركز سوري إله إهليسي والهبني إهليسي أيو داي بالصالحين قوة صوصوبا أمي يلي إله إيو مركز أنا نقصي وريسي أنا يا آباء ذي نبا والله هو عمل كي يوه لي سيوي أما درجات الجنة أساس وخوض هالي واجعل لي إيال عيود هاي لسان صدق كنت اللسان كير إيال واجعل لي إله إيال عيود هاي لسان صدق وهو لسان وهنا وي ومن إلافة الموصوف للصفة سواه ذكر أحسن إله إيال وي وهي كميت هالي من بعد تسمية الشيء باسم آلة وي والله هو لسان وهنا إله إيال أو سنة أو حسنة إله إيال إلهي نواك أقبلي معايلة وحسس أهل الأديان وقدم نبي الله إبراهيم وي أمانة أدنوه إيري واجعلي إيال عيوني لسان صدق فنت اللسان كيدي في الآخرين قوة ضنبو في الآخرين قوة ضنبو الذين يأتون بعد إلى يوم القيامة وي كأروس يغنانه وعوي وحالي نبي الله إبراهيم وحسس أهل الأديان أصدق وي أمانة واجعلني إغيال أولا هدنة من ورثة جنة النعيم من عدى جنة ذا قوة نحلاية مثل ماذا إغيال واجعلني إغيال أولا هدنة من ورثة جنة النعيم من عدى جنة ذا قوة نحلاية مثل ماذا إغيال وإلهي يو جنة ذا قوة لسينة مثل ماذا إغيال بركة مندرجا فيه مثل إحجاوي أجمل دول إلهي أقدر شاف أيو خوض هالي مركا عبد النبي الله إبراهيم إن مركا رسول الله جنة جلاله وشيء معناه أنا ليه كانوا نهد سؤالنا يا مروا حالي وتشريع علي رواجلين مروا حالي تواضع وإلهي سوء تواضع حالي وهو حالي غفة سوء كاملة أيها الدنة إلهي كمال ويديسة واخفر الله فولا الدنة لأبي آبهي أناس إنه آبهي كان وهو هذا من الله لنا كوى بأبيه بي نتكا من أيها هذا وقل لأبي أولاهي أمثل لأبي آبهي أولا فأولاهي إنه آبهي كان وهو أهادي من الله لنا كوى بأبي أولاهي مثل من أيها أهادي السلام بيوحا وي وإن أتكفه باق بشاوي هو أدود أفتا لكن أرمتان وحيئ إذالي إنت يسأنو عبدان أدو إلهي إنيا سنخصوى مرجنا سورة البراء وأطول إلهي وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عم عدة وعدها إياه فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه وكان خشوع مريني سورة مريم وصودا سأستغفر لك ربي إنه كان بي حقيا فيه وفيه لكن مرشي أقاد على إلهين وياه وأسبير النقر فهمال إلهي وطوبة نوامدة وهذا إله لك أنه كشي غاية ولا تغزني هاي هو جنة ولا إله يو إله هاي صلاحين يوم ما لن يبعثونا فتك الله صوابحنا ولا تغزني هاي هو جنة هاي صلاحين بودها إله السيدة السيدة أيضا هاي بين خلق خلق الحديث هاي الابتال خلق الحديث اللي هو ارساه واحد بلانتها وهي هل انت عمرت توالع عيشتها نبي الله ابراهيم عمرت هذه الله في ريال ايدي تجويس عقلها اي اساس كين شكتها ليدي معايا المضيعة ان لا عذابها ليدي وجائز حق عقلها ليدي حق سرعها معها ليدي مركا لكن سيدة هراء راجعوا توالع عيشتها ولا تخزني الهها يصلي حين نوضها يوم ما لن يبعثون ضد الصواب هنا يو خلا أمر إلهي ليسكينا يوي إلهي وحو كي مسار انتاز يوم ما لن ويوم إلهي يومك مركا دسك لصواب عناية لا ينفع مال مال او سن انفعيني ولا بنونا ويلا نوح بأي سن انفعيني ما لنت بقى إليك ورمع مرسى الله وهود هاي يوم يوم ويوم إله يومك دسك لصواب عناية لا ينفع مال مال او سن انفعيني ولا بنونا ويلا ن أحد أي سن انفعيني ويل إيا مال وحبه سن تريني إلا لكن عيود إلهي من أسأل الله قفت ألا أولى بماذا بقلب قلبي قلبي ذا صوت سليم نبض جلي خاسوها وي ما لي أولاد وي أنفعايا قفت قلبي سليم ما لنت قيام لي ماذا أو شرك إيا معاسي سن نبض جلي إيه وحا وي سلاس أولادي سوي أنفعيسا ما إلا قفت مؤمن كأولادي سوي أنفعيسا أبي أيغان إلهي صالحين وقدوا المؤمنين إيهين ما لكي سنوا أنفعيا هو ما لك وحاوية مرها بيضا على إلهي أو كبحيه ووجود إلهي الرهال أوكيا أوكسفه كنا بحيه وحاوية ما لكي سنوا أنفعيا إيه هذا مرسل وحاله يجهده هو وحبا أنفعي من كفار سوي هذا يوم الله ينفع مال ولا بنون هذا وحا إصبنا إنه يسمد على تمين كلام إبراهيم وي ومرسل يسل جدد لكي فهر إسنة وإصبنا أنت أيضنا إلا هذا أنا إستثناء هو مقدع عليه إلا لكن من أسأل الله قفك ألا أولي ماذا بقلب قلب قلب ذا صوت سليم نبض جلي فإنه ينفع ذلك ويساسه أنفعيا إلهي هو سبحانه وتعالى وأسلفت الجنة جمد والد ويود إلهي قيامته مرسى بعضه حالته سليم نقونا بيسه أيها إلهي سبحانه وتعالى وقوة رميا مرسى الله هو سبحانه وتعالى وأسلفت الجنة جمد والد ويود إلهي للمتقين هو متقين تهو الله كبغى إله ويود لو انت عن هذا قرب او وحوي او حس يوي او وي ارسى ايام بالي لموقف سعيك وارسى ايام وحينا قرن ايام وحا نمعه دح او نمعه او جنده دح ايه كسوغا مرسى اصا وحا وحا سلاية البهجة وسرور وي استيل ايه وحوي فرحد وي ما لقى وحا لو قعب درانه وحوي اللي تحقق الحصول وي اما اللي تحقق الوقوع وي ارين داس ايه دعي فايا حقيقة وي الله مركا سعود اي وصفت الجنة جنة والد ويود الهي والد سود وي جنة يالو سود وي المتقين كو الله كعب صناعي خفت صدقاء ايا جنة جلاي وبرزة الجحيم جحيم والد داهر يود الهي للغاوين كو باليوبي ايا لو داهري ووحا الله غبغي للدارساء او ظاهراء وينها ايكوها ايان نعم فيها من انواع العذاب وي أيضو وهي أنواع العذاب هو نوع ياس عذاب تاو خجران ايجي دانا لي أيضو نمركا سبحانه قد آية ومعان أيا قد آية يمروب آية جادو فربنا ويجي وحين يقين آية كنا الناس في قد آية فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصيفة واسان سومارك وقيل الله محل لو يريو الإله أولو ليه على سبيل صوبيخ ويريو الله إذا قين آية وقيل الله محل لو ليه هو الإله أينما في آوي كنتم الهاتين تعبدون كوا عابده ومن دون الله إليه قيسكيسا هاوين واحد عابده جسين وأصنام هاي هل هي ينصرونكم ميدين جرجارا وعذابك الله ميدين شدها فعايا وقيل وحا الله هو الإلهي لهم أيضا أينما في آوي كنتم الهاتين تعبدون كوا عابده من دون الله إليه كديس هل ينصرونكم ميدين جرجارا وعذابك ميدين شدها فعايا او امسا ينتصرون ما جرجاسنا ايان ايقو يو نفسه ذا عذاب ثم كده فعايا لا وي الهي هو سبحانه وتعالى فكبكبوا ويالا في دول الهي فكبكبوا ويالا في دول الهي فيها ناس ايال وريدي هم ايقا يوالغاوون هو بايوه الهي فكبكبوا ويالا في دول الهي فيها في النار هم ايود الهي معبودين يوالغاوون هو بايوه وعابود ايوه يا وجنود إبليس إبليس جنوديس يا إلهي أبعليس يا وحي أبيعي ويا أجلي إنسلا أجمعون أمانا وإلهي يا وجنود إبليس يا إلهي إبليس جنوديس يا إلهي أجمعون أمان قالوا حي لذين إلهي قاوينك والحال هم يون فيها نار تحديدا يقتسمون في وكد هذا يأيين أيها يكوي عابدين كالله إلهي ينقل دارنيه إن كنا انت مخفضة من السقية وإسم كيري ومحذوف وي إنه سامي كنا وحا نهيني لكي الظلال بالف وكسوغا مبين وعضا نهين قالوا حي له دينو إلهي والحال هم أيون فيها نارس بحيال يختصمونك وكدو دائيهين فالله إلهي أنخذ هرمي إن كنا وحا نهاني لكي الظلال بالف وكسوغا مبين وعضا نهيني إذ وقتيانا بعد كسونيني نسويكما إذن لسميني برب العالمين عالمين تربي قوضا markaan rabbul caalamiin idinla simi jirnay oo idinla aabudi jirnay markaasaan baabiyasnayn, saasay leeyihiin. Wamaa alla lanaa mana lalnumin, oo hanuunka nagama lumin, ila almujrimuuna kuwa mujrimiinta mooyaane ayay leeyihiin. Wamaa alla lanaa nama lumin ila almujrimuuna mujrimiinta mooyaane arkayaadiin weeye. Oo waxa weeye ayaga ayaa markaasaana lumiyo macaasida noo siinayey, markaasaan ku dayana saasaana ku baadiyownay. Famaa lanaa annaga nooma sugnaanin bay leeyihiin, min shaaficiina kuwa shafeeca, haddii kufaar aanu nahay wax shafeeca nooma sugnaanin. Famaa lanaa nooma sugnaanin, famaa lanaa nooma sugnaanin ayay leeyihiin, min shaaficiina kuwa shafeeca, wax shafeeca annaga nooma sugnaanin. Sida muminiinta oo kale oo malaa'ig ushafeecays, ambiyadii ushafeecays, muminiinta ayagu dhexdooda ushafeecayaan. Walaa sadiiqin saaxiibna nooma sugnaanin, xamiimin oo maaragtay yaa qariib ah oo markaa arrinteenu ay muruku hayso oo wax ka qabanaya intaas ma haysano, saasay maalinta qiyaamadii ku calaacalayaan. Walaa sadiiqin saaxiibna nooma sugnaanin, xamiimin oo qariib. Sadiiq waa la israadiyaa layidhi, shufacadina waa la jamciyaa layidhi, waa likasrati shufacaai fi lcaadat, shufacada ayaa caadada ku badan baa layidhi, laakiin saaxiibku waa yar yahaa layidhi, xamiimkuna waa qariibkaa layidhi. Waxaa laga soo qaatay xaamatu fulaan, waxay dhihi jireen carabta xaamatu fulaan macnaha ninka khaasadiisa ay ka waraan oo khaaliska u ah weeye. waxaana ayidaayo sida markaasi jaalinku ufasiraayo sadiiq oo yahum huwe murjinayo amarkeenu, sadiiq waxay ka wadaanaa layidhi ma jiro amarkeenu uu murjinayo weeye. walaa sadiiq inay leeyihiin ow ilaahay saaxiib nooma sugnaanin, xamiimin oo markaasi waxa weeye qariib ah oo arrinteena mug ay ku hayso oo danteena wax ka qabanayana gacan ku mahayna, saasay leeyihiin. falow ana lanaa noo sugnaateena ayay leeyihiin ow ilaahay karata noqosho, falow ana lanaa noo sugnaateena karata noqosho adduunyaa u noqono, oo fanakuuna aanu ahaano min almu'miniina kuwa rumeeya kuwa kamid aan ahaano, fanakuuna aanu ahaano min almu'miniina kuwa rumeeya kuwa kamid aan ahaano. lowda meeshaan waxa weeye litamani weeye nakuunana markaa jawaabyadii noqonaysa. ilaahay wuxuu yihi ina fii dalika, taas lasoo sheegay ow ilaahay, ina fii dalika almadkuuri kaa lasoo sheegay la aayatan, aayad ayaa ku sugan ow ilaahay. waxa weeye qisada nabiyullaahi ibraahim iyo qoomkiisa weeye, la aayatan, aayad ayaa ku sugan ow ilaahay, cida ayaa ku sugan ow dhahay qofkii doonaya inuu wax ku arko oo ku cibro qaato weeye, waxyaabo weyn baa ku sugan ow dhahay alla subxaanahu watacaala. ina fii dalika almadkuuri kaa lasoo sheegay ow ilaahay la aayatan, aayad ayaa ku sugan. wamaa kaana ma ahaanin aktaruhum badankoodu mu'mina mu'minimo aysan ahayni, qowmu ibraahim ilaahay wuxuu yihi aktarkooda mu'minimo aysan ahayni. waina rabbaka rabbigaagu ow ilaahay lahuwa rabbigaagu alcasiisu alihi qaaliba weeye alraxiimu alihi naxariisa weeye. waina rabbaka rabbigaagu lahuwa rabbigaagu alcasiisu alihi qaaliba weeye alraxiimu alihi naxariisa weeye. halkaas marka waxaynu wada baxnay qisadii nabiyullaahi ibraahim, qiso cusub ayaynu meeshaan ka gelaynaa, nabiyullaahi nuux iyo qoomkiisa ayaynu meeshaan qisadooda ka gelaynaa. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, kadabad way geenisa ow ilaahay qoomu nuuxi, nuux qoomkiisi, almursaliina kuwii la diray. hadda waxa weeye nabi nuuxay geeniyeen, markaasaa waxa weeye mursaliintii baa laga cabiraa layidhi, maxaa yeele rusushu waxay ku shirkoobaan xagga imaashada tawxiidka ayla yimaadeen, ama waxaa laga wadaahaa layidhi nabi nuux muddo aad iyo aada u dheer ayuu dhexdooda ku nagaay, waataw dha ilaahay faradisa fiihim alfa sanatin ilaa khamsiina caama, waa uu ku nagaay konton kun oo sano oo waxa weeye waxaan dhihi lahay alfa sanatin kun waxa uu ku nagaay kun sano oo waxa weeye konton la faradisa fiihim alfa sanatin ow dha ilaahay ilaa khamsiina caama, sagaal boqol iyo konton sano weeye. marka maadaama muddadu ay saas u dheer tahay ayaa waxaa laga cabirayaa rusul dhamo oo jamaca laga cabirahaa leyi, marka wuxuu ka dhigan yahay kaanahu rusulun isagoo rusul ah weeye. taaniisul qoomkuna waxa weeye xagga macnihiisa weeye saas ayay noqonaysaa weeye. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, kadabad way geenisa ow dha ilaahay qoomu nuuxin, nuux qoomkiisa ow dha ilaahay almursaliina kuwii la diray ii geenisay. nabi nuux qisiisa meelo badan kusoo marnay, iyo magaciisa abdulkhasaar aa dhihi jiray, nuuxna laqabkiisa u ahay horaan usoo marnay. id waqti ayay geeniyeen ow dha ilaahay subxaanahu watacaala, qaala lahum oo u dhahay akhuuhum walaalkooda, walaalkooda waxaa loola jeedaa xagga nasabka ee diinta ma ahan weeye. id waqti ow dha ilaahay qaala lahum oo u dhahay akhuuhum walaalkooda nuuxu nuux ah alaa tattaquuna, sow alla ka cabsamaysiin, ألا تتقون سواء لكم بقيسين استفهمتها وهوية أمر ويو إلهي تعب صدوي ألا تتقون سواء لتعب سميسين وإلهي تبقى أيوة إني أنو لكم إذن كوحان إذن هاي أيوة هاي نبي النور رسول كل صدر أيام هاي أمين أول آمني أو رسالة اللو آمني إني أنو لكم إذن كوحان إذن هاي رسول كل صدر أمين أول آمني أو رسالة اللو آمني سلاس أيام أنو هاي إلهي تبقى فاتقوا الله على تعب صدى أيوة هاي وأبيعوني أنا يعني أبيع فاتقوا الله إلهي تبقوا لهاي وأبيعون أنا يعني أبيع واحد من فرعي وي وإلهي توحيد كيساوي فعاد إلهي أني فرعي يتوحيد فعلا أنا كي هو أبيعون وما أسألكم أيوة هاي نظر نوح إذن سؤالا معي عليه على تبليغ الرسالة رسالة جارسين تيدا من أجل أجل إذن سوي جيسماي وحوث رسالة إذن سوي جارسين هاي إجارة إغسية أنه إذن إيه معي ay ijaaro waxa laga yaa meesha ay soo gasho in dadka arinta ay ka cuslaas marka soo dhahay wama asalukum in su'aalan maayo alayhi ala tabliigh risaalati risaalada gaarsiinteeda min ajrin ajri in ku su'aalan maayo wa maxay in ajriya ma ajriya aniga ajir sayigu ma aha sawowgaygu ilaa ala rabbil caalamiina caalamiinta rabbigooda ka kooda maahay in ajriya ajir sayigu ma aha إلا على رب العالمين عالمين ترد فورا قرفوا لمويان إلهي رب العالمين أصدقى سان أجل كدونا يا أم إجارة هباوي فاتقوا الله إلهي سعب صدى وداي إلهي سعب صدى وابيعون عنك أنا أبيع هذا واحد اللي سوء لنا يفتقوا الله هذا وهو هو تأكيد ويوال إسقاط كينا يا تقوى إلهي بال إسقاط كينا يا معايا لدي دفك تقوى إيسان الهين أمر إلهي قادر معيان معايا لتقوى أبو حيثا امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه أوامر إلهي والله فرتومه وهي إلهي هيبا يقول لك هارو أي الله تقول أيتها مركزون أي ألي فاتقوا الله إلهي سعب صدى وأبيعون عن جميع أبيعا سيدة أسمك أولهي قالوا حي إلهي نوض إلهي أنو من لكم يا نقور همينينا نوحو والحال اتبعك أي قراعين الأردلون كوهو سيئو ليسي أي قراعين وبكتس سلدهاي ووحمد جرسدهاي أي قراعين فين هو راعينا إلهي هو سبحانه وتعالى قالوا حيدادين أن من لكم يا نفور مينينا قول هذا والحال اتبعك أي قراعين الأردلون كوه سي هو مركز أسافيك أي قراعين فين مركز وعوي كوه مينينا مركز هذا رمتها وحالي إلي وحي كمتها أقل حمدو دوي يرأي قود فاسد كوي معايا لا فقراضي أورا عبي نبي الله نور أي وحي سبقين وحكم من عنا يستيمان كودا ومركز سوى هوي اعرين تاسدان كو اشارين فاعتام كودو انو سن مركز اهي او سن اهين ويوحي لذين من كسان او داعي كراع مين نوحو فقرد نبي الله نوح راعي وهي كو اشاريان اتباع او دا ارائين نوح انو سن خالص انو سلاه او سن اهين ومد يهوديس او سن اهينو طمع ايسا قبان ان نوح اي وحكه لان الدنيا ايسا كراعين ويوحي لين من كان فاعد اي كراعين دمع الدنيوين يعني ودمع الدنيا ايه وحا وي وحكا لما هاي ليه إلهي سكو بيننا بس كي ألا ديش آيه كراعي لازين السفلوي كالحاكة والأصافصة ايه ويكو دان باي بس كي بركة سمرين ايه ايه مركاش بس كي او وحا وي لازين او كبه السلع ايه بس كاسا كراعي او بس كي مركاش ايه اي مركاش ايه ليد ايانو ليد ناسده واركان بس كاسا كراعي ليهن marka anagu san quur haayna majesta weeye dad oo qiimo leh oo magacda kuma aysan raacin kuwa saa quraaciili ay ka wadaan fuqarada iyo dacfada weeye hadda dadka noocaana waxa ugu wacan baa leeyiri iimaanka inay u degdegaan baa leeyiri ayaga waxaa yaraada cawaaqdooda yaraa leeyiri waxyaabaha markaas ee ku tacluqa oo ay ka shaqaynayaan iyo howlaha ku dhirirsan ayaa aad iyo aad u yaraa baa leeyiri maxaa yaraa ayagu riyaaso kuma jiraa madaxtinimo kuma jirtaa leeyiri sanaadnimo ina ma haystaano xoolo kale celin maayaan arintaas marka waxay keenaysaa in markaasi waxa weeye ay ayaga u fuulaato inay nabi ilaahay raacaan iyo muminiintaba dadka waxa weeye ayagu riyaasada haysta amba qaninimada haystane waxay ku dhalinaysaa inay kasan taagaan waxa weeye oy wax raacaano ayagu ay noqdaan taabiciin taasay kasan taagayaan oysan ogolayn marka waxa weeye xoolo iyo maaragtay madaxtinimo ilaahay daacadiisa ku diidaysaa waa khasaare iyo hoog weeye saas marka sidaas markay dheheen qaala wuxuu yihi nabiy ilaahay nuux hawdha ilaahay wamaa cilmi aniga ogaal shaygu muxuu yahay ayu cilmi li weeye cilmigeedii ugu sugnaaday wamaa cilmi aniga ogaal shaygu muxuu yahay bimaa shayna aan ku cilmi lahaanayo kaanu ay ahaadeen dadkaanu yaa maruuna kuwa camal fala أنا هو كودا أريد عمل صورة محايدة صار وما علمي أني أقال شيء بمحوي أن تبدونها إن أقال بما في كانوا يهالين يعملون في عمل صورة إن حسابهم ما حسابهم حساب صورة ما أهمبونها إلا على ربي تبدي يسر في سمويان الله سبحانه وتعالى أي حسابها إن حسابهم ما حسابهم حساب صورة ما أهاني إلا على ربي تبدي يسر في سمويان إلهي يا حسابها أستقال جاسنا أني وحوية وقال كودة وحي إذا صار المجد سوي لو تسعرون هداد قرن يسين ولا هدا عرمنا سكرن يسان هدا عرمنا سكرن يسان أي أمد قاسين وين من كاسات راعة ما دادين وي وما أنا أنه من إيها أيوه لا يهدني بدا رجل مؤمنين مؤمنين تمند برنا يميه وما أنا أنه من إيها أيوه إلى هدني نبي الله نور بدا رجل مؤمنين مؤمنين تمند برنا يميه أنه إلهي مؤمنين تيسا ما برنا وي أرمنا وعيد وقتها ليري ملك وقتها سهما ليري طلبك ايه كذل بايان مؤمنين تيهو درجوهي واسده وحي لمسها ليري نبيان عليه الصلاة والسلام قريش يوسو آياتها ليري انا ابوهي موالده يددك فقرده وي سعاد قرآن قصوم ارني سونسوس آياته هذي ولا تدو دي الذين يدعون ربهم بالغداس والعشي آيات اصليان قصوم ارجفنا مركا وحا وي يددك بغاده واسك مبدأ واسليهين اسكتين معنى اسلوين هي اسلقبوين الاخجرة عاير عيق الديدة يا مناسب عيشه إنسان أيه إسلاميين خلاص عصير وحوي وإذا أيه وع وحيسنين أو فقراء أو تاس حاجة دي الله عفوا هو أيه وحي أرسان وراح نقيم كل عن كفرين وحي هيسانه وحوا أم أرسان مرت عصير حقير أيه وحي أرنت عصام مرت وحي جارتين إنسان إلهي ده عريس إن إنسان تجان أو مرت عصير رحمة إلهي أيه كقدان أو وحوا مرت عصير نقوم وياه تاس ثمن عين سمح مرت عصير عصير دواعي برضه وقفت الله فيه ساس وقود الصوانة يا نبي الله نوح يساقنا موقف وكي يساقو أني جمع حاق وقال كيذا إذا قلود هاي وأن أقاها وحاي عمل صلاة يا حساب كود معهن أيود هاي إلا على ربي ربي يكون في سموي حسابك هو عوي إلهي با حساب كويسو إلهي يا حساب كود أدوشي سيهي الله حساب عوي إلهي جاسين هاي أني جمع شغلكم اللي هوي هذا قرن إساء حساب هذا قال لي سين ورث وحوي أني هاي بين عيوب هذا أنا وما أنا بدارج المؤمنين وداي أنا وميه مؤمن ثمد برين هاي إن أنا ما أنا أنا وميه عيوب هاي إلا نذير كدي جاي مويانه وين أوديجدي سيعد هاي إن أنا ما أنا أنا وميه إلا نذير كدي جاي مويانه وين أوديجدي سيعد هاي أنا وعندي جاهو هاي خص وحوي هما هنا كانوا جايا خص أوكو فيانه نار أيو جايا وي سياسنا كود هاي موقف كود إلى إنه شيء جايا وحيلا مركز نبي نحيو جواز هاي أصي يا عشر كين الدنبو أيام كوبا يعني دونا عشر كين سأنت أسوك إيجي والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.